برجاء جودك، برجاء جودك يطرد الفقر، وبأن تعاد ينفد العمر. فخر الزجاج بأن شربت به، وزرت على من عافها الخمر، وسلمت منها وهي تسكرنا، حتى كأنك هابك السكر. ما يرتجى أحد لمكرمة إلا الإله وأنت يا بدر.